الجمعة المباشرة إلى صلاة فطار مصر أطاش وبريش بعد ما أطاش هي بيجيبوا الدرس ده consciousness from which the bitch recovered from being sleeping without faith. What does that mean when they go? Shusu, there was ischemia or hypoxia. Chodbele. The head cough, there was the cross of consciousness. The head cough was there was the cross of the cross of the cross of the cough. And the cross of the cross of the cross of the cross of the cross of the cross of the cross of It's not due to some of the ischemia or hypoxemia. And then it's better to be there. It's called either ischemia or hypoxia of the brain. If then you have ischemia or hypoxia of the brain. As long as we push the right ventricle, our brain is given. Still in human agreement. Finding the right ventricle, our body artery, lung, and then we have left ventricle, left ventricle, aortic. Are in carotid, the brain. So I have an ischemia little. And I mean I said. What's fine? What can I have a damage in the brain than heart? Now I need a damage in the heart. Oh, غلط الضغط او وهو يحط عدد الخط اللي انا فيها كونتراكشن ستيرو مضطرب على كاوت سايد هتعمل البيرز ليجل سيبريشن كمان كبيره بلاد كارديو هايبرتنشن سيكو. بس على فكره هايبر سيست الكاوت سايد في منها ثلاث انواع. في نوع بيعمل كبير بلاد كارديو اكتيفيشن او بيسيرفس يعني دلوقتي ده بيسموه كارديو انهبيتوري تايب. وفي نوع يعمل لك كبير برضه على البيشن يعني هايبرتنشن يسموه كارديو كوز ديبريسور تايب. وفي ميكس اللي هو ايه؟ يعني بلاد كارديو هايبرتنشن. اوكي؟ انا عايز اسالك الكارد ساينس انا هم بروسبكت سواء ارض سميث بروسبكت سواء ارض سميث سواء ارض ده كان عند محطه معينه بيجي له سنكوب وبيرجع حاجه حمراء. فالفرح ان الاخ ده عنده هاي مسألة الكارد ساينس وبيلبس كايت كولر ولما بيوصل عند محطه معينه لازم يلف رقبته عشان يبص على الاشاره عشان يعرف مكان هيعدي ولا ما يعديش. المحطه دي كونتراكشن مش نورمال سبايك غير السنكوب. الحاجه الخبر اللي بعتها 53 مرات في شهر الصبح. ملهاش دعوه بالموضوع اصلا. واضح؟ فدي اول وصف للهايبر سيرفس كونتراكت. يبقى عندنا كارني كوزز وهنا في نيوجينيك كوزز زي فاوز بيجر اتاك على الهايبر سيرفس كونتراكت. ان اديشن ممكن في حاجه اسمها اورثوستاتيك سنكوب. جابك لما تقعد المفروض قدامي عمر ايه؟ نوعين. ايه يمنع نوع يوقف نوع دي؟ ايه يجب ان يكون هناك ايه؟ طيب. لو انا عيال عندي بيرفاني رايز. طيب. وطبعا بس متاعك. مش عارف صار بيرفاني رايز. لو انا عندي مريكوز ايه؟ زين تسليم الباينيك. لو باخد بينو باينيك وزي نايتريك. بين بقى باينيك. ده بيعمل اوتو ستاتيك. زي كوكا معايا ورد. يحصل بوش للنص الاول ده. يمنع المينا سويسرات يعمل لك هاي روتنشن سيكوب. في نوع من السيكوب اسمه سيتويشنال سيكوب. ايه بقى سيتويشنال سيكوب؟ الناس اللي مش بيلعبوا توم بيتس او اللي هم بيلعبوا ادوات النفخ معايا؟ زي ادوات نفخ. لا التروبيت اللي هي الحاجات الكبيره يعني اللي ممكن احاول والكلام دي احدى تشيلو. تشيلو ده بتاع المايه ببص على ده عشان ايه؟ في شباب عسل. ان العالم الناس لما بتروح بتحدث فده بيمنع فينا الريتيرن اللي بيتعمل اسمه فاست بريشر وده ممكن يعمل سنكوب. فورس ميكتويشن سنكوب. لو انت مره فيك على الفضل وسبت الورق مره لغايه ما تستنى لما تخش حمام وتديك ايفاكيويشن تحس ان انت دايخ شويه معايا؟ تحس ان انت ايه؟ دايخ. في ناس المشكله دي عباره عن سنتش سيرفيس موجوده في الورق مره لما يحصل فاضي الايفاكيويشن تكمل بعد كده. لو في ناس عندهم هايبر سيرفيس دايخ بيجيلهم سيكو، فورس ميكريشن سيكو، فولو سالين، ايفاكويشن اوف ذا ريفر. اوكي؟ دي هتلاقي سيكو، بس في نقطة مهمة أوي. أنا بعتبر إن في ثلاث تمثيل أو ثلاث أعراض مع 14 بعتبرهم من أسبل الأعراض اللي ممكن يعملوا فيها. الهيريت وتشيك بين وسيكو. الهيريت ممكن يبقى شوية ايموشنال تنشن ممكن يبقى نيتشو جسمي ممكن يبقى سوليتي وممكن يبقى مكان للفاكشن. سينكو ممكن عيان دي هيرد النتيجه الدائريه او مش شربش ميه. معاه الرد ولا لا؟ ممكن تبقى مكسوح. الثلاثه مانيفستيشن دول بالذات فيهم اكستريم ما بين فيري دينجرس مانيفستيشن وفيري مايلد مانيفستيشن. ده بيحطك في معلمة من 30 سنه. جالك عند العياده يقول لك عند الطاقه. لو قلت له لا ده شويه انشانه وبتاع وبيبقى نشيط وطلع عنده 200 شهور هيقول عليك حمار مش هيقول عليك حمار هيسموك اصلا. ولو قلت له لا لو صراحه نعمل تي جي وعمل تي جي طلع هو هيقول انت مش شغال انت احمر. ففي جميع الاحوال في الموضوع ده بالذات هتطلع احمر. بحبش الترانسميشن بالذات. لان الاستريم بتحطك في موقف زباله. لكن اهم حاجه في الثلاثه دول بالذات الاستريم قوي قوي قوي. اسم كون انا ممكن اعرف سبب الاستريم ده نسبه الانتعاش معايا؟ لو العيان مشكلته بتجيب تلبيها السكر اكيد هيبقى ليه عيني في الفصل. هيبقى دي عامل على سطح معين في الفايل فيه. لو في سبيل السوسايد. لو ميجار الانفيوشن هيبقى في نسبة الفارض. فقط. لو اوبستراكشن للفارض. هتسمع لها بس بيبقى واحد في نفس الوقت بلا انفكشن في الكوب. يعني السكوب بيحصل معاها كوب. لو اريثميا العامل في نسبة بالبلبيتيشن في الكوب. ولو هارد بروك ده بيحصل حاجة فقط نوع في التقليل نوع في الناس والقاطر اللي عشتها يحصل عن شلوس فضل الاسكيمية لأسلوس بيعمل على تشي في الرابس فأول ما تطلع الفوكس ويبتدي الدم يطلع حيلاقي الرابس في ايه؟ بايلين فالعاد يحطه في مرشن وش يصغر أول ما يبتدي الهارت يمين هيطلع دم الرابس في ايه؟ بايلين فبتعمل مرشن أو بسكين ولا تقال يقولولي ان انا وش يحوال قوي بعد الكوبي او مثل اهل عن موضوع ده يقول لك شو ايه قطر بابا لو القصة راجل يسير الكتاك هيبقى معاني ورشة من ستيشن يبقى هي بيشيا بيش مطاعب بيش او اي مطاعب لو قلت مستقبل تقوم ازاي ان العيال هيقول لك لما بقى بيجي السكو دول اسمه ده هو مين هو واحد طب لا هو واحد مش هتضرب في القطر مستقبل البعض هي الأتاك في ناس تقول لك قد ما تيجي الأتاك تحس بنوز البعض هي الأتاك ده اللي معاه نوز أفور في الجيتان وبعدين سكو ال بتريش السكو مش تبقى يحكي العيب باينة معايا العيب أساس الكوز الفايز فيها ده يجي من العيب وتعملوا مساج الكوز الفايز بس أبوس تعملوا فيه مستشفى يوعى بالسوق. ايه بقى؟ ايه علامة ان الهايبر ان الفاينل دي هايبر سنسيتيف؟ لما تلاقي اخر ستور ثلاث ثواني. قد العين يقف ثلاث ثواني عشان تقول عليها هايبر سنسيتيف كاونت فاينل. او ضغط يوم 50 ملم برد. اوعى تعمل الست ده من ايه؟ واوعى تعمله بايلانسر من اوبتيك. يعني دوس على حتنين تبقى قطر الشيء. ويوعى تعملوا السنة فوق ستين فانا ليه؟ قد السنة لو عملت لهم مساج شوية الامبولاية على الحديد ده. مفهوم؟ وعادة ما تبقاش فرد في الاوب ايج لان كل الاوب ايج عندهم هاي بسنة كاوت فايز. كلهم فوق سنة 70 فانا كلهم عندهم هاي بسنة فالاتفاق في السنة. ايه الانفستيجيشن اتاك دي اوب؟ ايه جي ال وبقى سي دي كاوب الدوبلكس مع نفسك؟ صح ولا لا؟ إلى لك أن تضيف الضغط من السير موسى. طيب، بص الجانب. قال يا كيبوك. السيكوك سؤال مهم جدا جدا جدا جدا في العالم. أتوقع مثال. إماجر سيكوك. وضح. مهم أوي أوي أوي أوي سريع. أوي. الروماتيك فيفر قوي في اسئله كتير بتتسال الفكت الاندوكرينيك ستريم ستريم بتاعك ده مفهوم كارديال فيفر والبرد بقاله سنتين بيحبوا يجيبوا اسئله من الكلينيكال تمام ولا فكر في ما المفروض ان اكتب ده لكن دي خطا بص معايا الديما معناها accumulation of fluid and the facial tissue. يعني الفلويد رشح في البلد فيسل في الفيشن تيشو. بصوا لك يجي تقدم لان الفلويد يرشح في البلد فيسل. البلد فيسل جواه تو فيسل بيشتغلوا عكس بعض. واحد اسمها هايدروستاتيك بريشر يعني بتزق الفلويد لبره. ودي بتعتمد على الراس بوشن. وفرصة ثانية اسمها اوزباتيك بريشر. ودي عايزة تسحب الفلويد ايه؟ لجوه دي بتعتمد على بلازما وتشيل. الحالة الثالثة الدنيا دي بتاعت الراس بزنس. And finally lymphatic. الليمفاتيك بتشفط الفلويد اللي فاضل من الانترستيشن تشيل. عايز تعمل ايه؟ تعمل يتزود الثانية يتزود الثانية دي مجلسهم اي يعني بص معي بس زود الاستاذ البرشن دي ايه عادة لو فينس كونجيشن لان عادينس لترس لاي زود سيستم كونجيشن كنا بقولش دي موضعين بس لو معاك فينا سنتين نظري في البيت دي بتشرح كويس معايا الجاي بقى كمان لو عندك اي بابوليه واحد عنده هنا فيه ما بيجيبش جوه يبقى ميه ولا لا وراح ازاي تقلل الاوزموس بريشر مش عارف وتيجي ازاي ليفر سيل فيلير نيكروتيك سندروم مال نيوتريشن ومال ابزوربشن معايا ازاي ازود البريميابيلتي اوف لابس انفلاميشن زي السبسس او الرجي انا في العكسي رياكشن ازاي اقلل الليمفاتيك تيومرز او فيلاجيت يبقى دي كانت بس دي من الجنرال ولا صح العين الكاردي ازاي يجيله سوبر اولا بيساوي نوعية السبب بريشر عطيته بيمنع الفينس لو عنده واحد خلف مغطيه سايكوبتي كيرج صح يقلل اوزموس بريشر العيال اللي عنده هارت دي مش عنده جي اي بي سوري ليفر كونجيشن ده بيمبير كونجيشن وعنده جي اي بي كونجيشن يعملوا انويت ومال ابسوربشن وعنده رينال كونجيشن ورينال كونجيشن يعمل ديفوتش سندروم العيال اللي عايز كارد اكس طبعا خد المفروض قليل ولا لا دي مفيش فيها هاي بوكس هيحصل فيها بازو فايلاتيش وده يزود الكميابات يعني كل حاجه خاصه بتعالي كارد ايه اهم حاجه كاركتر دي جديده بتعالي كارد اولا ده بتاع في الديبندنت كارد مين هي الديبندنت كارد لو العيال نايم ساكت لو عايز يتحرك هو لسه بس في اكسبشن الفايلاتيش ريكوكس يبتدي بقى فايز قبل هو نفسه مرحلات دايكارد الاسينوسس دايكارد ريجيرج مصريف الميكانايز ريكارديا يبقى اول حاجه اللي هي بتبان الاريا بس دي اكسبشن تاني حاجه كتيره بتاع الكارد بتبقى بايلاترال اسيمتريك يعني تبقى بوست فاليس تو سيتيك اذر دي اكسبشن لو العيال بيحب ينام على جنب اكتر من كده لو العيال بينام على جنب اليمين مين اوضح حته يمين وبالتالي احنا نقولنا الديما في الديبندنت اريا بالتالي الديما بنورد يمين اكتر من او لو جاله دي بي دي لان الكارد اثنين في بطل ما يعرفوش يجيله دي بي دي ولا لا الوقت اللي هيبقى فيها دي بي دي هيبقى فيها الديما اكتر من الريس السادس يبقى عليه كارد الديما بتاعته بايلات ولا ارز بس فالكتاب الديبندنت بوزيشن او ديبوزيت اوف دي بي دي الديما بتاع العالي كارد الديما بيت لكن انتوا عارفين ان اي مرض بتعمل دي ما بتقلب بالله تبقى مخيط لكن اهم حاجه ان العالم الكرابي الكريم هيبقى عنده وضع الاكتشاف الكرابي ايه كوزة اوف جينرالايز اولا الرينا زمان الكلاب السيدي سبعي لازم ليفر سيدي لما يتفاق بينهم السيدي اقصائي many of the visual approach to dimensionality even معها other features of positions. أنا سنعكس إذا معها داش دي إيه مثلا لو صغير يعني مثلا أنا زودي البريميابيليتي في القواعد إزاي؟ لا دي إنتراليتش الجنرالي إزاي؟ أزود البروجيشن زي نوع من إزاي؟ دي بتي أزود البريميابيليتي زي نوع من إزاي؟ وزي أعمل نفس مصرش زي نوع من إزاي؟ كده ده موضوع ده اللي كده رفع واقع وضلنا 10 دقايق واحد ولد اسمه ايه؟ يلا علي صوتك. اه بالظبط. انا لو قلت هتحفظوها مش انا. هقول غلط لان غلط نصي. ايه الكوره؟ ما تحاولوش يعني. مش عارف اقولش هو لون صح. ورا في رفاق تاني اسمه شرش الكوب. ده حاجه. شرش ايه؟ كوب رفاق. شرش الكوب في رفاق تاني. اسمها جيفت كابر ريسرس او جيفت في موجودة كابر ريسرس بتاع دمار او حصل كونجيشن كابر ريسرس اسمها ايه؟ جيفت ناخد اسمها اسمها ريسرس اللي هي بصل بي بلد البول وراحت الى تشوصل وراحت اللابس انت عارفة جاي كونتاك عايش بس عايز كارت يا كابر يعني كان في بتاع ده مش هتتحرك اصل في ابايتس وفي جنب الليفر او انت كنت مظبوط ما عملتش كونتاكت اصل في رو كونتاكت او ما العضلات كونتاكت زي الفل بس ما عملتش انت تمشي اصل انا عندي بلورال ديوز او لا عامل زي تمشي بس لو مش عايز يخش على طريق ده والبنكار اصل فيها كونجيشن وقيمه هو ده دخلت في التراكيه والبنكار بس ما لقيتش انتباه يا مرمونة جديدة او ما يلاقي انتباه بس ما لقيتش ده مرمونة جديدة ودي ميكانيزم اوف ديسنيا انا كارجت ستبقى عارفين ان هي ازاي ديسنيا مودة ودينا هيبوت ودينا زلري ودينا زلري ودينا زلري وقال ده اسمه ايه؟ ليها او نيوك هارد اتفضلوا اطلعوا هارد